كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الحافظ لا يؤاخذكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصية، وقيل على غلبة الظن، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وقيل اليمين في الغضب، وقيل في النسيان، وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أنه اليمين من غير قصد، بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني اللغو في اليمين هو اليمين من غير قصد. بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها، فكفارته إطعام عشرة مساكين، يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخرساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: خبز ولبن وخبز وسمن. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من الخبز والزيت. وحدثنا أبو الأشج، حدثنا وكيع عن حدثنا إسرائيل أبو سعيد الأشج. وقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: من عسرهم ويسرهم. وقال حدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي، حدثنا محمد بن شعيب يعني بن شابور قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن عاصم الأحول عن رجل يقال له عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل. وقال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم. رواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حسين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبع. وقال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. هذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر وصاع مما عداه. وقد قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف حدثنا محمد بن معاوية حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل ابن سخبرة ابن أخي عائشة لأمي حدثنا عمر بن يعلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر. رواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله البكائي عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني متروك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك. وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأذن، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكيل يسع 5 أو مكتل من مكتل يسع 15 صاعا لكل واحد منهما مد. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك، فقال أبو بكر بن مردوي حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا النضر بن زرار الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة ابن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ. قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه كان قد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة فالله أعلم. ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا. وقال الإمام أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره والله أعلم. وقوله أو كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزي أم لا على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا سعيد بن الأشج قال سعيد. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قالا حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال سألت عمران بن حسين رضي الله عنه عن قوله أو كسوتهم، قال لو أن وفدا قدموا على أميركم وكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخلف وجهين أيضا. في الخلف وجهين، هل هو كسوة أو لا؟ نعم نعم نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح عدم الإجزاء. وقال الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، وإن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عباءة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئ. وقال ليث عن مجاهد يجزي في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان. نعم. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جامع كالملحفة والرداء. وعن إبراهيم النخعي أيضا. نعم. ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا. وقال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين والحسن ثوبان. وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه وعباء يلتحف بها. وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من عقدة البحرين. وقال ابن وردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن المعلى حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث غريب. وقوله أو تحرير رقبة أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكفارة كما تجزئ قال فقال أبو حنيفة تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. يعني الرقبة تحرير رقبة تجزئ وإن كانت كافرة أو مؤمنة. وقوله أو تحرير رقبة أخذ الإمام أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ولحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي هو في موطئ الإمام مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه خصال ثلاثة في كفارة اليمين. أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العتق. فرقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الشيخ حسن الله لك كثير من الناس الآن يقول إذا أصوم ثلاثة أيام ينتقل إلى الصيام مباشرة دون لا هذا على الترتيب. وقوله فمن لم يجد هذا يدل على أنه لا ينتقل إلى الصيام مباشرة. فمن لم يجد إطعام يعني عشرة مساء أو كسوتهم فإنه يصوم، لكن ما دام وجد لا يجزئه الصيام. نعم. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زماني يعني كفارة على التخيير هي يعني إحدى كفارات التي تحصل في الحج إذا يعني التي يخير فيها فدية الأذى. فدية الأذى إذا كان متأذي مثلا من كشف رأسه غطى رأسه ويخير في الفدية بين ثلاثة أشياء، هذا على التخيير، إما ذبح شاة وإما يعني إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، لكن هنا ليست على التخيير. نعم. جزاك الله. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف به لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. نعم، فيصوم ثلاثة أيام. نعم، إذا كان ما يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك فيصوم ثلاثة أيام. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريط على قولين. أحدهما أنه لا يجب التتابع، هذا منصوص الشافعي في كتاب الإيمان الأيمان، وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة، كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع، كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وحكاها مجاهد بن الشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن جعفر الأشعري، حدثنا الهيثم بن خالد القرشي، حدثنا يزيد بن قيس عن إسماعيل بن يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، نحن بالخيار؟ قال: أنت بالخيار، إن شئت أعتقت، وإن شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا حديث غريب جدا. وقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير. كذلك يبين الله لكم آياته، أي يوضحها وينشرها، لعلكم تشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.